بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي اليوم العاشر من رمضان مع سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، ووفاة أيضا عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، اشتد الإيذاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. ويعني جاءت بعد ذلك رحلة الإسراء والمعراج، وهذه الرحلة كان فيها مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع لقدره ورفع لمنزلته وتثبيتا لقلبه عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت الذي يعني اشتدت فيه المحنة ووقعت فيه آلام وأحزان عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني كان ربنا سبحانه وتعالى دائما يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم ويخفف عنه ويكبت عدوه، كما مر بنا لما فطر الوحي وقالت بعض نساء الجاهلية، قالت لقد ودع محمد وتركه ربه، فنزلت والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ولما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم استبشر الكفار وقالوا إن محمدا سينقطع ذكره ولن يبقى له أثر، يعني كل إنسان بيبقى له ذكر بسبب أبنائه، فإذا مات الأبناء الذكور ينسى، لا يبقى من يحمل اسمه. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك يعني مبغضك، فكل مبغض للنبي صلى الله عليه وسلم فهو أبطل، يعني منقطع ممحوق البركة، ليس فيه خير. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فما يزال عبر الزمان يرفع ذكره ويعلى أمره وينصر دينه، حتى أن دينه لا يدخل كل بيت قبل قيام الساعة كما بشر صلى الله عليه وسلم. فتأتي رحلة الإسراء والمعراج في هذا السياق نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيتا له ورفعا لمنزلته وبيانا لقدره الشريف عند الله سبحانه وتعالى. جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني رجليه بيحطها عند نهاية بصره، معنى كده انه هو سريع جدا، يعني اسرع كمان من الآلات الحديثة دي. يقول فركبته حتى اتيت بيت المقدس، حتى اتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، فقال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة، اخترت الفطرة. وفي رواية قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، عن ليلة أسري به، فقال بينما أنا في الحطيم، الحطيم ده ناحية بين الركن والمقام عند الكعبة، وربما قال في الحجر، مضطجعا إذ أتاني آت فقد أو فشق ما بين هذه إلى هذه، يعني من ثغرة النحر إلى أسفل السرة، وسمعته يقول من قصه إلى شعرته فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض، فقال له الجارود، يعني الراوي هو البراق يا أبا حمزة، بيقول لي أنس ده اسم البراق، قال أنس نعم،

قال هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل، فأخذت اللبن فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، يعني دعوتهم ومارست معهم الدعوة، يعني صعب 50 صلاة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10. شوف نصيحة موسى عليه السلام للأمة الإسلامية وللنبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنشكر لموسى صلى الله عليه وسلم إيه؟ ذلك. يقول فرجعت إلى موسى فقال مثله، يعني 10 يبقى 40، فقال مثله فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال أمرت 5 صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وجاء أيضا فيها أنها 50 في العمل و50 في الأجر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. يعني تصلي 5 صلوات تأخذ أجر 50 صلاة. وعن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش قمت في الحجر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه في هذه الليلة ذهب إلى بيت المقدس فكذبوا، شأنهم التكذيب والجحود. فقالوا صف لنا بيت المقدس. طب صفه إيه لينا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه الكرب، أنا في زيارة واحدة، أنت لما تزور المسجد مرة واحدة تعرف توصفه؟ دي مرة واحدة، وكانت زيارة إيه خاطفة، صلى فيه 2 ركعتين. يقول فجل الله لي بيت المقدس، فربنا رفع له كأنه يراه رأي العين، خدت بالك بقى قدام النبي صلى الله عليه وسلم كده. فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، قاعد النبي صلى الله عليه وسلم يوصفهم وقدامه كده ويوصف في إيه؟ في بيت المقدس. صدقوا ما صدقوا، ها، وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. يقول من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي إلى السماء بينما أنا أسير في الجنة، إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، يعني النهر والترع والحاجات دي بيبقى فيه زلط صح أو رملة، ده بقى حافة النهر الدر، الدر ده اللي عامل زي الياقوت واللؤلؤ والمرجان. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعده ربك، فإذا طينه مسك أذفر، الطين بتاعه مسك. ومن حديث سلمان الشيباني قال سألت زرا عن قوله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى، قال أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني كيف أرى. وفي حديث ثاني قال رأيت نورا، رأيت نورا. ولذلك السيدة عائشة بتجزم حديث صحيح مسلم تقول من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، إذا كذب كذبة إيه؟ كبيرة على ربنا. الحديث اللي مر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، قال بل رآه مقصود رآه بقلبه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه وإنما رآه بقلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. ومن حديث عبد الله بن مسعود لما أثري بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. ومن حديث ابن عباس في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بسنة، يعني قبل سنة من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والظاهر والله أعلم من الروايات أن رحلة الإسراء والمعراج دي حصلت مرتين، مرة بالروح فقط يعني بمعنى رؤية منام، ومرة بالبدن. خدت بالك ربنا سبحانه لا شك أنها كانت ببدن النبي عليه الصلاة والسلام. بدليل إيه؟ بدليل أن الكفار كذبوه. لو رسول الله قال لهم أنا شفت في المنام كذا وكذا، ما الواحد بيشوف في المنام الغرائب والعجائب؟ خدت بالك، لكن هم كذبوا ليه؟ لأنه قال أنها ببدنه وسافر بنفسه عليه الصلاة والسلام. وده اللي بيدل عليه ظاهر القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده. خدت بالك، عبدي دي تشمل إيه؟ الروح؟ لا، يبقى ببدن النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا يعني رآها في المنام ثم تحققت فين؟ في اليقظة. وكما كان يحدث يعني في أحيان كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا ثم تأتي كفلق الصبح. رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ودعوته أهل الطائف وما لقي من الإيذاء هناك عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث محمد بن كعب القرظي قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل ابن عمرو ابن عمير، ومسعود ابن عمرو ابن عمير، وحبيب ابن عمرو ابن عمير، ثلاث إخوات. وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. أعوذ بالله، يقول له أنا أقطع الثياب اللي على الكعبة لو ربنا أرسلك، مبالغة في الايه؟ في التكذيب. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ أعوذ بالله. وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. ثم يشوف وينظر في الايه؟ فيما جاء به صلى الله عليه وسلم. لا، فقام صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يأس من خير ثقيف، وقال لهم فيما ذكر لي: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وكره صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك عليه، يعني حرضهم زيادة، يعني بيقول لهم اكتموا علي، طب ما تقولوش اللي أنا إيه جيت ودعوتكم وانتم كذبتم ورفضتم دعوتي، يعني حتى يعني من باب إيه؟ حتى لا يشمت به الأعداء عليه الصلاة والسلام اللي هم كفار قريش يعني. يقول: فلم يفعلوا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط العتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لإيذاء عظيم، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه، يعني طاقات من طاقات العنب فجلس في الظل عليه الصلاة والسلام. وابن ربيعة ينظران إلي ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف، وقد رقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر المرأة التي من بني جمح، فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك؟ ومن حديث خالد أنه أبصر صلى الله عليه وسلم في مشرف ثقيف وهو قائم على قوس أو عصى حتى أتاهم يبتغي عندهم النصر، قال: فسمعته يقرأ والسماء والطارق حتى ختمها، فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فدعتني ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم، فقال: من معهم من قريش؟ نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. يعني كان في ناس من قريش موجودين في الطائف برضو بيصدوا الناس عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا القرآن، فبيقولوا لهم: احنا أدرى به، احنا عارفين اللي عنده، فلو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وجاء في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا قوة إلا بالله. العتبى يعني الرضا. جاء أيضا في قصة الطائف عداس النصراني لقي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث محمد بن كعب قال: لما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما، لأنهم أصلا من قريش، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه، ففعل عدس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له: كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال: بسم الله، ثم أكل، فنظر عدس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، اللي هي التسمية. فقال له صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ أنت من أنه بلد؟ قال: وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. فقال صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. يقول ابن ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. والثاني بيقول له، يقول البعض يعني يقول له: غلامك خلاص فسد بسبب أنه بيعظم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهما عداس قال له الاثنين: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا سيدي، ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. أعوذ بالله. شوف أهل الجهلية تجرؤ عجيب على الفتية والتفضيل بين الأديان، وهم عباد الأصنام، يعني هم يعبدون الأحجار والأصنام التي لا تسمع ولا تبصر، وبيحذروا عداس يقولوا له: اوعى تسيب دينك، إياك أن يصرفك عن دينك، فإن دينك خير من دين. من أيضا مما ورد في شدة الإيذاء الذي تعرض له صلى الله عليه وسلم، جاء من حديث عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ في يوم عدى عليك كان أشد من يوم أحد؟ طبعا تعرفين يوم أحد النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لإذاء عظيم وشج في رأسه وكثرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة بتقول له في يوم يعني حصل أشد من كده؟ قال نعم لقيت من قومك لقريش يعني لقيت منهم كتير وكان أشد ما لقيت منهم ما لقيت منهم يوم العقبة اللي هو اليوم الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى داعيا الناس إلى الإسلام فما أجابوه وآذوه. يقول إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يعني من شدة الغم النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مهموم كأنه لا يدري أين يذهب. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبين ده الأخشب من الجبال اللي هو الخشن الغليظ وهما جبل مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله كان في جبلين قصاد بعض كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا صلوات الله وسلامه عليه. ما كان أحلم النبي صلى الله عليه وسلم وأرأفه وأرحمه عليه الصلاة والسلام حتى مع شدة التكذيب والعناد والجحود والإيذاء إلا أنه كان يستمهل بهم صلى الله عليه وسلم ويرجو أن الله سبحانه وتعالى يهديهم ويخرج منهم من يعبد الله. من يعني الأمور أيضا التي حدثت في هذه الفترة إسلام الجن واستماع الجن للقرآن. جاء في حديث ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. فده كان من علامات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين لم تكن تستطيع أن تستمع إلى خبر السماء وتسترق السمع كما كانت تفعل في الجاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فالشياطين لما لقوا كده استغربوا فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال وما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. روحوا شوفوا إيه الموضوع إيه الحصر فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة وهو عامد إلى سوق عقاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. سبحان الله الجن الشياطين أسلمت لما سمعت القرآن عجبهم ليه كلام الله سبحانه وتعالى ودخل في قلوبهم. فأوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.